يصرف على شيء لأجل أن يأتيه أو يحلف على شيء لأجل أن يكف عنه. إن حلف على شيء أن يأتيه وهو حلال أو واجب يجب الإتيان به، وإن حلف على شيء ينتهي منه وهو حرام وجب عليه الكف عنه. الأول وجوب شرعي قبل حلف اليمين، والثاني كف شرعي قبل حلف اليمين، واليمين زادته تغليظا. وإن حلف يمينا على شيء يكف عنه مما أباحه الله، أو حلف على يمين يأتيه وهو مما حرم الله، فإن الإسلام هذا الدين الحنيف أرشد إلى أن يتخلص الإنسان من هذه بأن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لا يأتي الباطن ولا المحرم، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إسرائيل فلما نذر لم تكن كفارة في عهدهم وفي زمنهم، فالتزم ذلك والتزم ذريته بعده ذلك، إما تأسيا به أو طاعة لهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قوله على نفسه دل على أن التحريم لم يكن من قبل الله سبحانه وتعالى، لم يحرم الله عليه ذلك، إنما كان التحريم من قبل نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، التوراة في عهد موسى، وبين موسى ويعقوب أجيال طويلة مئات السنين، فكأنه يقول لهم سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما حرم إسرائيل على نفسه فهو من قبل أن تنزل التوراة، وما حرم عليكم فهو في التوراة لم يكن محرما عليه. والآية وإن لم نجد فيها نصا صحيحا لكن يذكرون في أسباب نزولها أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل الإبل وتأكل ما حرم الله في التوراة؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن ما كان في التوراة كان حلالا قبلهم وهو حلال لنا، فإن أحببتم أن تعرفوا فإن ما حرم إسرائيل على نفسه كان حلالا، لكن هو الذي حرمه على نفسه، وإن شئتم فهاتوا التوراة فاتلوها ليتبين لكم أن كل شيء كان حلالا على من كان قبلكم، إنما حرمه الله عليكم لظلمكم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، إنما كان ذلك بمعاصيكم، فحرم الله عليكم أشياء كثيرة، حرم عليهم الشحوم، شحوم الأنعام وظهورها، وحرم عليهم الإبل وغيرها. الله عز وجل ذكر في هذه الآية: إن أبيتم إن أردتم أن تحاجون في ذلك ولتتأكدوا ولتتبينوا أن ما كأن كل طعام كان حلا لمن كان قبلكم إلا ما حرم إسرائيل، قل فأتوا بالتوراة. هذا معنى من قبل أن تنزل التوراة، لأن الإنسان يقول إذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الفائدة من قوله من قبل أن تنزل التوراة؟ وكلنا يعرف أن التوراة إنما أنزلت على موسى عليه السلام، فموسى بعد يعقوب بما يقارب 1000 سنة، أو مئات السنين. فما معنى قوله من قبل أن تنزل التوراة؟ إنما ذكر الله سبحانه وتعالى من قبل أن تنزل التوراة ليبين لهم أن ما في التوراة مما حرم عليهم إنما كان بظلم لهم وفساد منهم، وإنما هو كان حلالا وحلا لجميع الأمم قبل إسرائيل في تحريمه الإبل. الله عز وجل يقول سبحانه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دعاهم إلى إحضار التوراة، دل على أن التوراة فيها محرف مبدل وفيها ثابت صحيح. لا صح الإنسان أن نجزم أن جميع ما في التوراة محرف، لا، قد يكون فيها حقا وقد يكون فيها باطلا مما حرفوه أو بدلوه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أي اقرأوها وبينوا ذلك أنه كان حراما على من كان قبله إن كنتم صادقين في دعواكم. وهذا فيه تحدي، فلما عرفوا ذلك نكصوا وأبوا، وفيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ، بين لهم ما أخفوه وبين لهم أن جميع الطعام والأصنام كانت حلالا على جميع الأمم، إنما حرم عليكم أيها اليهود لمعصيتكم ومخالفتكم لأمر الله عز وجل. اسمعوا ما يقرأ المقرئ. نعم. ثم ذكر تقرب إسرائيل عليه السلام بتحريم ما كان يحب على نفسه، ليدل تعالى على أن جميع التقربات تدخل بالمعنى في جملة الإنفاق من المحبوب. وفسر جمهور المفسرين هذه الآيات على أنها معان منحازة نظمتها الفصاحة المعجزة أجمل نظم. وقوله تعالى لن تنالوا الآية خطاب لجميع المؤمنين، وقال السدي وعمرو بن ميمون البر الجنة. قال الفقيه الإمام وهذا تفسير بالمعنى، وإنما الخاص باللفظة أنه ما يفعله البر من أفاعيل الخير، فتحتمل الآية أن يريد تفسير بالمعنى، أي أن البر يوصل إلى الجنة، فهو فسر بالمعنى لم يفسر اللفظ بمعناه الحرفي. هذا معنى قول ابن عطية. نعم. فتحتمل الآية أن يريد لن تنالوا بر الله تعالى بكم، أي رحمته ولطفه، ويحتمل أن يريد لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى تكونوا أبرارا إلا بالإنفاق المنضاف إلى سائر أعمالكم. وبسبب نزول هذه الآية تصدق أبو طلحة بحائطه المسمى بيرحاء، وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بنه، فكأن زيد شق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الله قد قبل صدقتك. وكتب عمر بن الخطاب، يعني أراد يقول أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان له فرس يعجبه ويحبه، فلما رأى أن قلبه يميل إليه تصدق به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الوجه الذي يريده، فأعطاه ابنه أسامة. فثقل في نفسه، يعني خشي أن هذه الصدقة عادت إليه، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من وجه زيد ذلك قال اعلم أن الله قد قبل صدقتك، صدقة مقبولة وصل أجرها إلى الله عز وجل. نعم. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يشتري له جارية من سبي جلولاء وقت فتح مدائن كسرى على يدي سعد بن أبي وقاص، فسيقت إليه وأحبها، فدعا بها يوما وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها. قال الفقيه الإمام أبو محمد فهذا كله حمل للآية على أن قوله تعالى مما تحبون أي من رغائب الأموال يظن بها، ويتفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى الحديث. وذهب قوم من العلماء إلى أن ما يحب من المطعومات على جهة الاجتهاد يدخل في الآية. أيوة، أراد أن يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يفسر على وجهين، مما تحبون أي من رغائب الأموال وأنفسها عندكم، والمعنى الثاني حتى تنفقوا مما تحبونه من الأشياء، فيدخل فيه المحاب جميعها لا دخل فيها بمعنى الرغيب والأفضلية، يتساوى فيه الجميع، فكل ما أحببته فإن أنفقت منه فقد أصبت معنى الآية. فكأنه يقول كلا المعنيين قال به طائفة من أهل العلم. نعم. فكان عبد الله بن عمر يشتهي أكل السكر باللوز فكان يشتري ذلك ويتصدق به ويتلو الآية. قال الفقيه الإمام أبو محمد وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا مما يحب الإنسان، إما من ماله وإما من صحته وإما من دعته وترفه، وهذه كلها محبوبات. وسأل رجل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب. فقال له الرجل أراك تركت شيئا وهو أوثقها في نفسي الصيام. فقال أبو ذر قربة وليس هناك، ثم تلا لن تنالوا البر الآية. هذا الحديث مر علينا في شعب الإيمان لما سأله أي الأعمال أفضل، ذكر له الصلاة وذكر له الجهاد، ولما ذكر له ذلك قال الإنفاق أمر عجيب، يعني هذا شيء لا يوصف. فلما وصفه بالعجب أي أن ثوابه لا يتناهى لا نعرف كيف ذلك، فقام السائل قال أنت أخفضت شيء عجيب، وين الصيام؟ أليس الصيام أعجب من هذا كله وأفضل من؟ قال لا، هو أمر فاضل لكن ليس بذاك، لا يقرب الإنفاق. فأبو ذر رضي الله عنه جعل الإنفاق من أعلى درجات أنواع الطاعة. نعم. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم شرط وجواب فيه وعد، أي عليم مجاز به وإن قل. قوله فيه تعالى فيه وعد ووعيد، فيه وعد لأجل أن لا يبخل الإنسان بالقليل، فإن الله يعلم القليل والكثير فيجازي الناس على ما أعطى، وفيه وعيد لمن تخلف وأعطى الخبيث من ماله أو لم يعطه لوجه الله. فكلمة إن الله به عليم تشمل هذه، وشمولها أولى من تخصيصها لبعض المعاني. نعم. قوله تعالى كل الطعام الآية إخبار بمغيب عن محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأميين لا يعلمه إلا الله وعلماء أهل الكتاب، إخبار عن المغيبات عن جميع ما عن جميع المغيبات عن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لهذه اللحظة لا يستنكر إذا جاء في الخبر أن تقول قال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وسلمت عليه فذاك، والمنهي أن لا تناده وتخاطبه باسمه فهذا منهي عنه. فلذا ما جاء في القرآن مخاطبة نبي أكثر الأنبياء خوطبوا بأسمائهم يا موسى ويا إبراهيم ونوح إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي إلا بصيغة الخبر إلا عن طريق الخبر محمد رسول الله، ولا لم يأتي محمد يا محمد إمة ندان أبدا، لعل هذا لتنويه درجته صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يستنكر على إنسان إذا قال أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول هذا جفاء، لا هذا ما فهم المعنى. الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم باسمه ثم إرداف السلام والصلاة والتسليم عليه هذا ما في شيء، لكن نداءه باسمه هذا المنهي عنه. اقرأ ما بعده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الآية الرد على اليهود في قولهم في كل ما حرموه على أنفسهم من الأشياء أنها محرمة عليهم بأمر الله في التوراة، فأكتبهم الله بهذه الآية وأخبر أن جميع الطعام كان حلا لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يرد به ولدا، فلما استنوا هم به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم، وليس من التوراة شيء من الزوائد التي يدعون أن الله حرمها. وإلى هذا تنحو ألفاظ السد، وقال إن الله تعالى حرم ذلك عليهم في التوراة عقوبة لاستنانهم في تحريم شيء إنما فعله يعقوب خاصة لنفسه. قال فذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه والظاهر في لفظة ظلم أنها مختصة بتحريم ونحوه، يدل على ذلك أن العقوبة وقعت بذلك النوع. وذهب قوم من العلماء إلى أن معنى الآية الرد على قوم من اليهود قالوا إنما نحرمه الآن على أنفسنا من الأشياء التي لم تذكر في التوراة كان علينا حراما في ملة أبينا إبراهيم، فأكذبهم الله وأخبر أن الطعام كله كان حلا لهم. هذه الآية ظاهرها أنها جاءت لتكذيب اليهود فيما ادعوه أن ما حرمه الله عليهم كان حراما من قديم. طيب لو قال الإنسان ما الفائدة في بيان كذب اليهود في هذه الجزئية وقد مر تكذيبهم في أشياء أطم من هذا وأعلى، فيقال إنما المقصود من بيان تكذيبهم في هذه الآيات لأنهم أنكروا النسخ، هم اتهموا المسيح ورفضوا عيسى عليه السلام وكذبوا به وعادوا النصرانية لأنهم رأوا أن عيسى نسخ بعض أحكام التوراة وجاء فيها بشرع جديد، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء بشرع غير ما في التوراة، وعندهم أن الأحكام لا يجري فيها النسخ، لا يكون نسخ في أمر الله وحكمه على الإطلاق، ولذا قالوا ما في ما حرمه الله علينا محرم من قديم، لأن لو قلنا كان محرما عليهم لاستدعى ذلك أن ما كان حلالا ومباحا في الأديان قبلهم نسخ في عهدهم فيقررون بالنسخ، هم يأبون أن يقولوا بالنسخ. النسخ يعتبروه بداء، والبداء معناه أن الله عز وجل حين علم الأشياء أولا وآخرا على ما كانت وما ستكون عليه لا تخفى عليه خافية، لما يحرم شيئا آجلا؟ يقول هذا كان مباحا لكم ثم حرمته عليكم إلا ظهر له شيء لم يكن يعلمه، ولأجل أن ننزه الله عز وجل عن ذلك نقول أنه لا يكون نسخ، لأن النسخ يلزم منه البداء، والبداء ظهور علم جديد، أي علم كان يخفى على الإنسان ثم ظهر له. عرفنا هذا؟ فأكذبهم الله عز وجل أن الله ينسخ القبلة من مكان إلى مكان ويزيد في شرع على ما في شرع وينسخ ما كان في شرع أول، فهذا لعله أصل يعني ما جاء في نزول هذه الآية الكريمة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في سلسلة نعم. قال تعالى فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. سورة الحديد. السؤال: هل الذين آمنوا هم أصحاب الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة أم أصحاب الرأفة والرحمة فقط؟ هم صنف واحد، الآية كلها في صنف واحد، في النصارى أتباع عيسى. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وكل واحد هم الذين ابتدعوا الرهبانية، والله جعل في قلبهم رأفة ورحمة لأنهم أصحاب دير وأصحاب صوامع وفيهم ترهب وفيهم زهد، فكان في قلوبهم هذه الرأفة والرحمة بخلاف اليهود المشركين. نعم. هل يفهم من قوله فما رعوها أنهم لو رعوا هذه الرهبانية لرضي الله عنهم؟ لا، فما رعوها حق رعايتها هذا ذنب زيادة على الذنب. الرهبانية ابتدعت، لم يأمر الله عز وجل بترهب، لكن هم انقطعوا في الصوامع وانقطعوا في الأديرة وتنسكوا بشيء لم يأمر الله به، لم يكن في عهد عيسى ولا الحواريين، إنما جاء بعد فترة طويلة منه. فلما ابتدعوا هذه البدعة ما التزموا بها، كمن يحلف على يمين ولم يلتزم بيمينه، حلف على يمين أنه يبر بوالدين، وبر الوالدين واجب شرعا قبل اليمين، ثم جاء اليمين، فلو عق والديه وهو جاء بمعصية فوق معصية خالف الشرع ونقض اليمين. فهؤلاء التزموا بشيء ما أمرهم الله به ثم أنهم لم يحافظوا عليها. نعم. ما الفرق بين تأخير البيان لوقت الحاجة وتأخير الخطاء؟ تأخير البيان لوقت الحاجة أن تأتي الله عز وجل قد من أموالهم صرفا